أما بعد أيها المسلمون، إن هناك أمر عظيم وشر مستطير وبلية كبرى ابتليت بها البشرية جمعا، ألا وهو الشرك بالله وعبادة غيره سبحانه وتعالى. ألا إن ذلك أرسل الله من أجله الرسل وأنزل الكتب. لكن أرأيت أيها المسلم لو كان هناك من لم يشرب الخمر لله، ولم يزني ولم يسرق ولم يقتل لله، بل كان من مرتاد المساجد والصلوات وممن يقول لا إله إلا الله، لكنه دعا غير الله فقال: يا ابن علوان، يا عفيف الدين، يا هوداه، يا نبياه، فإن هذا خالد مخلد في النار ولن تنفعه حسنة من حسناته. هذا إن دل فإنما يدل على عظم الشرك وخطورته وعلى عظم حسنة التوحيد. ألا أيها الناس فأمر هذا يجب علينا أن ننتبه لكل صغيرة وكبيرة من أعمالنا، فإن هناك من يرقبك وهناك من يجري منك مجرى الدم. أيها المسلمون، إننا ما عرفنا الله حق معرفته وما قدرناه حق قدره. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الإمام الصنعاني رحمه الله وهو يذكر مناقب محمد بن عبد الوهاب، وهو عصري وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يجدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد. مشاهد قبور أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوثا، وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يحتف المضطر بالصمد الفردي. لا إله إلا الله، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهلا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد. هكذا أئمة الإسلام والتوحيد. انقال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام حتى على زيارة القبور، كيف تقولون لا يجوز أن تكون القبور مزارات؟ نعم، حتى على زيارة القبور. ولكن لماذا تزار القبور؟ تزار القبور إما للاستغفار لها والدعاء لها، أو للتعاظ والعبرة والتذكر للتعاظ بمن مات. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد أيها المسلمون، إن هناك أمر عظيم وشر مستطير وبلية كبرى ابتليت بها البشرية جمعا، ألا وهو الشرك بالله وعبادة غيره سبحانه وتعالى. ألا إن ذلك أرسل الله من أجله الرسل وأنزل الكتب وانتشر النذر، بل ربما غير الله التاريخ والواقع بعذاب عام، فأرسل الطوفان على قوم نوح وأغرق الأرض كلها من أجل هذا الذنب وهو الشرك بالله، وأرسل ريحا صرصرا عاتية على قوم هود من أجل هذا الذنب وهو الشرك بالله، وهكذا كل الأمم التي عذبها الله في الدنيا كان سببها الشرك بالله. وأما المعاصي والكبائر والجرائم لأهل التوحيد فإنهم آمنون وعندهم مطلق أمن على قدر طاعتهم. وهكذا لا يلحق الخلود في النار إلا من كان مشركا بالله. ولو جاء الرجل المسلم قاتلا أو زانيا أو شاربا للخمر، ولو جمع كل هذه الكبائر وهو مسلم ومات على ذلك، فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه ثم يخرجه من جهنم، وإن شاء غفر له، لأنه صاحب حسنة عظيمة وهو التوحيد. لكن أرأيت أيها المسلم، لو كان هناك من لم يشرب الخمر لله، ولم يزني ولم يسرق ولم يقتل لله، بل كان من مرتاد المساجد والصلوات، وممن يقول لا إله إلا الله، لكنه دعا غير الله، فقال يا ابن علوان، يا عفيف الدين، يا هداه، يا نبياه، فإن هذا خالد مخلد في النار، ولن تنفعه حسنة من حسناته. هذا إن دل فإنما يدل على عظم الشرك وخطورته، وعلى عظم حسنة التوحيد. ألا أيها الناس، فأمر هذا يجب علينا أن ننتبه لكل صغيرة وكبيرة من أعمالنا، فإن هناك من يرقبك، وهناك من يجري منك مجرى الدم. كلما جاهدت نفسك على التوحيد ألقى عليك تحسين ما يفعله القبوريون، وتسهيل ما يسيرون عليه، حتى صار أكثر الناس من أهل لا إله إلا الله. لا نقول يذهبون إلى المقابر ويعتقدون في المقبوريين ما يجب أن يعتقد بالله، بل لا يرون هذا إثما، لا يرون هذا إثما. ولهذا لو بلغ المسلمين الآن أن أحدا زنى بأمه، لرأيت الصحف تمتلئ بالمنقولات والمقالات، ولرأيت الإعلام ومنابره تهتز بفظاعة ما فعل. ولكنه عندما نسمع من يجعل المقابر أعيادا ومزارات ومساجد، فإن ذلك لا يحرك ساكنا. هذا إن دل فإنما يدل على الجهل المطبق المخيم علينا. أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك بالله. في الصحيح من حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. بل قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. إن الرسل كلهم مجمعون على هذه الدعوة. قال الله عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. أيها الرسول، اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول وكل أمة، هذه دعوة الأنبياء لأممهم، هذه دعوة الأنبياء لأممهم. وهكذا قال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجله سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة، الملائكة الرسل، الملائكة التي تنزل إلى الأرض من أجل التوحيد والتحذير من الشرك. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أي من الأنبياء، أن أنذروا الملائكة كلهم والأنبياء كلهم، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون. بل ما خلق الله الكون كله، الجماد والحي، الطير والدواب، وسائر البهائم، العقلاء وغير العقلاء من الإنس والجن، كل موجود وكل ذرة أوجدها الله في الأرض من أجل حسنة التوحيد، حتى جبلت المخلوقات على ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ولهذا لما وقع الشرك من بني آدم في الأرض اهتزت السماوات والأرض والأفلاك العظام من أجل ما وقع في الأرض، لأن هذه الأجرام العظيمة خلقت وفطرت على التوحيد. فلهذا تهتز من هول ما وقع في الأرض، تكاد السماوات يتفطرن، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. تكاد السماوات تتفطر من عظم ما وقع من بني آدم الذي هو الشرك، وأنهم دعوا معه إلها آخر. قال جل وعلا: تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالأرض تكاد أن تزول، تكاد الجبال أن تنصهر، والأرض أن تتشقق، والبحار تكاد أن تفور. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، قال ابن عباس كما روى ذلك علي بن أبي طلحة عنه رضي الله عنه: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، قال: وإن كان شركهم لتزول منه الجبال. أيها المسلمون، إننا ما عرفنا الله حق معرفته وما قدرناه حق قدره. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فأول دعوة الرسل لأممهم كانت إلى التوحيد. وانظر في سورة الأعراف، في سورة الشعراء، في غيرها من السور، كل نبي أول ما يفاتح قومه: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حتى لوط الذي ظهر في قومه جريمة الفاحشة، وحتى شعيب عليه السلام الذي ظهرت جريمة قومه تطفيف المكيال والميزان، ولا مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. حتى يوسف عليه السلام وكان عبدا مملوكا لا يؤبه به، فضلا أن يسمع لكلامه أو لدعوته، ولكنه وفي السجن جاءه فتيان فعرضا عليه تعبيرا رؤياهما: إنا نراك من المحسنين. فاستقل يوسف هذه المكانة وهذه الحاجة، وهي فرصة سنحت ليوسف عليه السلام: إن نراك من المحسنين، نعم إنما كنت من المحسنين لأني من أهل ملة التوحيد، وإنما أعبر الرؤيا لأني اتبعت ملة آبائي الموحدين، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله هم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. دعوة إلى التوحيد أول دعوة يدعوها يوسف عليه السلام في السجن إلى التوحيد. وهكذا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة في أحياء العرب ويوصيهم كما جاء في قوله لمعاذ في الصحيحين يا معاذ قد أرسله إلى اليمن يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. بل لاحظ في القرآن إذا ذكر الله عز وجل المأمورات والفرائض يقدم في أولها التوحيد، وإذا ذكر المنهيات والمحرمات يقدم في أولها النهي عن الشرك. قال جل وعلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذا أمر بسائر الأمم السابقة واللاحقة. قال جل وعلا وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ولما وصل الأولاد بالبر بآبائهم قال أن اشكر لي أولا ولوالديك إلي المصير. أيها الناس إن ذهبت عقولنا هذا هو الأمر المهم في ديننا وفي إسلامنا والذي من أجله يجب أن نقاتل وأن نجاهد وأن نتفانى وأن تذهب أرواحنا. هذا الأمر المهم، فسكوتنا عن ذلك تسنى لأهل الشرك الذين ابتلاهم الله بهذه الفتنة أن يصيروا دعاة إلى الشرك. ليس ذلك في أمريكا ولا في روسيا ولا في الشرق ولا في الغرب، بل في بلاد أهل الإسلام. ليس ذلك في الأسواق والمجالس العامة، بل في المساجد لا إله إلا الله، دعوة إلى الشرك في المساجد. والمسلمون ينظرون بل يعظمون أولئك ويعتبرونهم دعاة فضلا أن يعتبروا مسلمين. أيها المسلمون إن من دعا مع الله غير في جلب منفعة أو دفع مضرة، إن من اعتقد أن غير الله ينفع أو يضر مع الله أو من دونه فقد كفر بما أنزل على محمد. أو ما سمعتم من يقول يا ابن علوان يعفي في الدين؟ لماذا يدعون عفيف الدين وابن علوان وابو بكر بن سالم والبدوي والحسين والنبي وهود؟ وأصبح قبر هود الوهمي الذي لا أساس له من الصحة، دفن هود قبل 3000 عام أو أكثر. ثم يأتي القبوريون في حضرموت يقولون هذا قبر النبي هود، ولو كان قبر النبي هود، ولو كان قبر النبي هود فماذا؟ فعندنا قبر محمد، أنعبد القبور؟ أليس محمد بعد الأنبياء؟ فأيتوني بمثال واحد أو دليل واحد أن محمدا أو أبا بكر أو أحد من الصحابة زار قبور الأنبياء يتبركون بهم، يتمسحون بها ويقبلونها ويرجون منها النفع، بل يدعونها ويستقيتون بها. قال الإمام الصنعاني رحمه الله وهو يذكر مناقب محمد بن عبد الوهاب وهو عصري وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يجدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد مشاهد قبور أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوثا وود بئس ذلك من ودي وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي لا إله إلا الله وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهلا على عمدي وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد هكذا أئمة الإسلام والتوحيد هذا صنعاني درس وتتلمذ على أيدي الزيدية بل والقبوريين ولكنه ينتبه وهذه قاعدة وأصل في الراسخين في العلم ينتبه إلى أن ما يفعله المسلمون حول القباب والقبور هو عين الشرك بالله عليكم ما الفرق بين اللات والعزى ومنات وهذه القباب وهذه المساجد التي بنيت على القبور ما الفرق ألأن هذا صورة صنم على شكل رجل وهذا قبر أم ماذا فإن منات واللات هو شكل أو صورة لرجال صالحين ثبت عن ابن عباس أنه قال في اللات كان يلت السويق للحاج قال مجاهد أيضا بسند صحيح قال كان يلت للمشركين السويق فعكفوا على قبره وهكذا جاء عن ابن القيم رحمه الله أنهم عكفوا على قبورهم ثم بعد ذلك صوروهم وبعد ذلك عبدوها ليس معنى سجدوا لها عبدوها استغاثوا بها واستمطروا عندها وسألوها قضاء الحوائج ودفع المبرات هذا هو العبادة أين عقولنا أيها المسلمون فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أهل السنن عن النعمان بن بشير قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة في رواية الدعاء مخ العبادة أصل العبادة هو الدعاء مخ العبادة ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين انظر في الآية وقال ربكم ادعوني أمر بالدعاء ثم نوه على الذين لا يدعون فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي دعاء والعبادة قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافر انقل قائل النبي عليه الصلاة والسلام حتى على زيارة القبور كيف تقولون لا يجوز أن تكون القبور مزارات نعم حتى على زيارة القبور ولكن لماذا تزار القبور تزار القبور إما للاستغفار لها والدعاء لها أو للاتعاظ والعبرة والتذكر للتعاظ من مات هكذا فالاستغفار لهم من قبيل الصلاة على الموتى ولهذا يصلى عند المقبرة على الميت وعلى القبر يصلى ما معنى يصلى يدعى له يدعى للميت والإتيان إلى المقبرة لأنه شفيع الذي يصلي على الجنائز هو شفيع يحضر بين يدي الله فيشفع له أما أنت فإنك تذهب إليه لتدعوه وتستغيث به وتتبرك به وتقبل جدرانه وتتبرك بأركانه فإن قال قائل نحن لا ندعوه إنما نذكر الله عنده ونستغفر الله أبدا نقول هذا معنى ما لعن النبي عليه الصلاة والسلام فاعلينه فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن المساجد بنيت لذكر الله ولقراءة القرآن وللصلاة، فأنت جعلت المقبرة محل ذكر الله. وهذا ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا عند توديعه للأمة. في الصحيحين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما جاءت أم سلمة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بكنيسة فيها من تصاوير الصالحين وتقديس الصالحين، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك يا أم سلمة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. هذا في الصحيحين. ما ترون القباب المبنية على القبور، هيئة المساجد، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أيها القبوريون، أنتم شر خلق الله. لا تأتون بالمسابح ولا تبكرون إلى المساجد، فإن أعمالكم تذهب هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. أنتم أيها القبوريون الذين قال الله عز وجل فيكم: الذين ضل سعيهم بالحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. تعبتم في العبادة، تعبتم في ارتياد المساجد وفي الصلاة، أرهقتم، ستصلون نارا خالدين مخلدين فيها. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشع عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة، عاملة، صلي وصوم. قال الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت وشركه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها المسلمون، لاحظوا في قلوب أهل الإيمان كيف يعظمون الله ويحبونه، ولاحظوا في قلوب أهل القبور القبوريين كيف يعظمون الأولياء والصالحين. مخلوقين لو كانوا أحياء لما نفعوهم، فكيف وهم أموات؟ إذا أردت دليلا على ذلك، فإن كثيرا من الناس تركوا المساجد وأقبلوا على المزارات والمشاهد. إذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى الصم الصلاب إلى الأرض والسماوات والأجرام الكبار كيف فزعت عند وجود الشرك، كما قال الله عز وجل: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. حتى الدواب والطيور والبهائم وسائر الهوام فزعت. ألم تروا إلى هدهد سليمان عندما غاب عن سليمان: ولا ينبغي لأحد أن يغيب، لا جني ولا إنسي ولا طير، عن أمر سليمان. فتعجب سليمان: كيف أنا للهدهد ألا يجيب أمري؟ وجعل يشهد جنوده من الجن والإنس على ذلك، وكلهم يعترفون بخطأ الهدهد، حتى قال سليمان عليه السلام: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. جريمة، فجاء الهدهد ويقول يا سليمان إن هناك مملكة عظيمة وهي مملكة سبا ولها ملكة مشركة بالله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل يا سليمان فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هناك سليمان ترك تهديده، هناك سليمان إن كنت صادقا فإن هذا عذر كبير، أيوجد هذا في مملكتي من يشرك بالله؟ وأنتم تعرفون القصة، وأن ملكة سبا أرسلت بهدايا إلى الملك، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هذا هو حقيقة الشرك بالله، لا إسلام مع وجود الشرك في القلوب، ولا شرك مع وجود التوحيد، أمران متناقضان يتنافيان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يثبتنا على دينه. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.